يقول الحافظ العراقي في ألفيته وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر وقال إن يجوز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازا. لا يزال الحافظ الشيخ زكريا يعرض لنا المسألة المتعلقة بما إذا روى طالب علم حديثين ساق سند الحديث الأول وساق سند الحديث الثاني واختصر في متن الحديث الأول، فهل يجوز له أن يقول في متن الحديث الثاني مثله أو نحوه أو غير ذلك يحيل على الرواية الأولى دون بيان لمتن الرواية الثانية؟ هذه هي المسألة، وبين أن أهل العلم اختلفوا فيها والرأي الأغلب أنه لا يجوز ذلك، لأن قوله نحوه لا يعطينا نص الحديث، ولأن الراوي روى الرواية الأولى مختصرة، فما دامت الرواية الأولى مختصرة الرواية الثانية لا يجوز عطفها على الرواية الأولى لفارق المتن، ولذلك قال إن الأغلب على أنه لا يجوز، وبعضهم قال يصح حملا على الرواية بالمعنى، ما دام الإنسان يجوز له أن يروي بالمعنى فيعطف على ذلك حملا على الرواية بالمعنى. والقول الثالث إن التفصيل أولى بأن يبين الروايتين ويذكر في ذلك الفوارق بين الروايتين، وهذا يكون هو الأكمل. ولهذا قال رحمه الله وأما قوله أي الراوي إذ بمعنى حين أو إذا، يعني نحن عندنا هل قوله في البيت وقوله إذ بعض أو وقوله إذا بعض؟ قال أو إذا بعض متن لم يسق، ساق في السند الأول جزء من المتن بل حذف وسيق بعضه الآخر، وذكر الحديث يعني ذكر السند الثاني وأتبعه بقوله أو نحوه كقوله الحديث أو ذكر الحديث بطوله أو بتمامه، يعني أنه لم يشر ولم يبين الرواية الثانية. قال فالمنع يعني الذي عليه جمهور المحدثين أنهم يمنعون ذلك. نعم. قوله فالمنع، قال من سياق تمام المتن في الصورة في هذه الصورة أحق منه في التي قبلها، لأن تلك قد سيق فيها جميع المتن قبل بإسناد آخر، وفي هذه لم يسق إلا بعضه فليقتصر هنا على القدر المثبت منه فقط إلا مع البيان الآتي، يعني إذا بين، فإن تحمل الرواية الأولى مختصرة وأراد أن يروي الرواية الثانية وعطفها على قوله نحوه أو مثله فإنه لا يجوز هذا العطف، وإن كان قد تحمل الرواية الثانية مفصلة لاختلاف المتنين فلا بد من بيان الفوارق بينهما. قال إلا مع البيان الآتي بيانه هذا القول الأول. والقول الثاني قال وقيل يجوز ذلك مطلقا، وهذا العطف المصدر بقوله وقيل مشعر بأن هذا الرأي مرجوح، وقيل يجوز ذلك مطلقا، والذين قالوا بجوازه حملوا ذلك على جواز الرواية بالمعنى، وقيل بمعنى، وقال أبو بكر الإسماعيلي أن يعرف يعني الراوي المتحمل، كلاهما أي كلا المتنين أي المحدث والقارئ ذلك، أي ذلك الاختلاف، ويعرف اللفظين والمتنين بحيث تحملهما كاملين واختصر أحدهما وعطف الثاني عليه، قالوا إن هذا يجوز أيضا من باب الرواية بالمعنى، لأن هذا الراوي قد عرف المتنين، وبالتالي عندما يعطف عليه ويشير إليه بقوله نحوه أو مثله فإنه إنما يفعل ذلك حسب ما وقف عليه، لكنه لو تحمل كما ذكرنا في أول الدرس، لو تحمل الحديث الأول مختصرا وتحمل الثاني مفصلا فليس له أن يقول نحوه أو مثله. قال وقال أبو بكر الإسماعيلي يعرف كلاهما أي المحدث والقارئ ذلك الخبر بتمامه يرضى الجواز. قال والبيان مع ذلك بأن يقتصر القارئ على ما ذكره المحدث يعني عن له، ثم يقول قال وذكر الحديث، ثم يقول وتمامه كذا وكذا، أي هو يتولى البيان، هو المعتبر عند المحدثين حتى لا يروي عن شيخ ما لم يتحمله ولا يزيد في قول الراوي الأول، أي الأولى معنى المعتبر. وقال ابن الصلاح بعد حكاية ذلك إن تجز هو يعني إن تجز هذا النوع من الرواية فروايته بالإجازة لما طوى، أي يعني إذا قلنا يجوز للإنسان إذا وقف على النصين وعلى الحديثين وعرف المختصر وعرف المطولة وقال بعد رواية المختصر الحديث أو الحديث أو تمام الحديث ولم يذكره أو ذكره بالتفصيل فإن ذلك جائز أيضا، لكن على سبيل الإجازة. والسبب أن الإجازة كما هو معروف عند علماء الحديث هي الرواية بالإجمال، فلما كان هذا الراوي قد تحمل النصين وتحمل الروايتين وبينهما تفصيل واختصار فحذف هذا التفصيل وعطف المطول على المختصر كأنه ذكر لنا ذلك على سبيل الإجمال، فجوزنا روايته حملا منا على أن هذا ضرب من ضروب الرواية بالإجازة. قال فروايته بالإجازة لما طوى أي لما لم يذكره من الخبر هو التحقيق. قال لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، لأنها إجازة معين لمعين، ومعروف أن أعلى درجات الإجازة وما كان على هذا النحو. قال وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به فأدرج فيه. قال واغتفروا أي فاعله أي فاعلوه إفرازا يعني تساهلوا في إظهار الفوارق، أي عدم إفرازه عن المسموع بصيغة تدل للإجازة، فأدرجوا ما لم يسمع فيما سمع من غير إفراز بلفظ الإجازة. الخلاصة أن هذه المسألة التي ذكرها الحافظ العراقي رأينا فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، فمنهم الذي لا يرى الرواية بالمعنى يقول لا يجوز عطف المطول على المختصر، ومن أجاز الرواية بالمعنى قال جاز ذلك، ومن أجازه أيضا أجاز هذا النوع لكن من باب الرواية بالإجازة. فهذه هي المسألة. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان قضية أخرى، وهي إذا جاء الحديث بذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ قوله عن رسول الله، فهل صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للراوي أن يبدل ذلك ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدل كلمة النبي بالرسول أو كلمة الرسول بالنبي، أو لا يجوز ذلك؟ هذه أيضا من المسائل التي أوردها الحافظ العراقي، وقال إن الذي عليه جمهور المحدثين جواز ذلك، لأن كلمة النبي والرسول في هذا الموضع يعني يدل أحدهما على الآخر. وإن كنا نفرق بين في المعنى بين الرسول وبين النبي، لأن الرسول أخص من النبي، والنبي أعم من الرسول، والرسالة أعم من النبوة، والنبوة أخص من الرسالة. لكن يقول هذا المعنى المستخدم بالرغم من وجود هذه الفوارق، إلا أن الاستخدام في هذا الموطن لا أثر للفارق فيه، إذ الغرض منه نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأي وصف وصفناه فهذا الوصف حق، لأننا ما قصدنا هنا ملاحظة الفرق بين النبوة والرسالة. فرقوا بينهما حيث قالوا إن النبي هو رجل يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فمحل الاشتراك بينهما الوحي، حيث كل منهما أوحي إليه بشرع، لكن طلب من الرسول أمر زائد على النبوة وهو التبليغ. فهنا عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أردنا أن نقول إن هذه المقولة التي ننسبها إلى هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي من الوحي الذي أوحى الله إليه. وكذلك عندما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نريد أن هذا القول المنسوب منسوب إلى هذا الرجل الذي أوحي إليه. أما مسألة التبليغ أو عدم التبليغ لا أثر لها هنا في تغييري، أو لا أثر لها هنا في ملاحظة المعنى، ولذلك جاز لمن تحمل بلفظ الرسول أن يروي بلفظ النبي، ومن تحمل بلفظ النبي أن يروي بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن العلماء بعضهم قال إن هذا هو يعني الأصل فيما عدا الألفاظ التي يلاحظ فيها هذا المعنى كالأدعية والأذكار، فإنها إن جاءت بلفظ النبي لا بد وأن يلتزم فيها لفظ النبي، وإن جاءت بلفظ الرسول لا بد أن يلتزم فيها بلفظ الرسول. أخذا بالحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا ذكرا يقوله إذا آوى إلى فراشه، ومنه قوله وبنبيك الذي أرسلته، فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، قال له لا وبنبيك الذي أرسلت، أي ألزمه بأن يستخدم هذا اللفظ. قالوا وفي استخدام هذا اللفظ قد يكون هناك خصوصية، ويكون هناك أمر وحكمة ملاحظة، فلا بد أن يلتزم باللفظ. أما في محل الكلام الذي نتكلم عنه مجرد الرواية ونسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكفي في ذلك أن نقول النبي أو نعبر عن ذلك بالرسول، ولا فرق بينهما. وهذا ما أشار إليه بقوله وإن رسول بنبي أبدلا، فالظاهر المنع كعكس فعلا، وقد رجا جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي. يقول الحافظ الإمام الشيخ زكريا رحمه الله: قال إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وإن رسول أي لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقع في الرواية بنبي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدلا وقت التحمل أو الكتابة أو الأداء فالظاهر المنع منه، كعكس أي ولو عكسنا ذلك أيضا نمنع، يعني إن كان المكتوب وإن كانت الرواية وإن كان المقروء النبي فليس لنا أن نبدله بالرسول. قال كعكس فعل بأن يبدل لفظ النبي بلفظ رسول الله وإن جازت الرواية بالمعنى، لأن معناهما مختلف كما مر في أول الكتاب، حيث عرفنا إن معنى النبي هو رجل يوحى إليه بشرع، ولفظ الرسول هو رجل يوحى إليه بشرع ويؤمر بالتبليغ، فكان بينهما عموم وخصوص من وجه، وهذا يؤدي إلى اختلاف في المعنى. قال وإن جازت الرواية بالمعنى لأن معناهما مختلف كما مر أول الكتاب. قال وحمله الخطيب على الندب، يعني أنه يندب التزام اللفظ، لكن لو غيره جاز ذلك، والذي يقابل الندب الكراهة. قال وإن حمله وحمله الخطيب يعني البغدادية رحمه الله على الندب في اتباع المحدث في لفظه، وقد رجا جوازه الإمام أحمد بن حنبل، يعني قال أرجو أنه لا بأس في ذلك، والإمام النووي صوبه أي صوب الجواز. قال وهو جلي أي واضح، والقول بأن معناهما مختلف لا يمنعه، يعني لا يمنع هذا الاستخدام، إذ المقصود نسبة الحديث لقائله وهو حاصل بكل من الوصفين، وصف النبوة ووصف الرسالة، وليس الباب باب تعبد، وإنما هو يعني باب استخدام لأحد اللفظين، لأن التعبد لو كان المكان مكان تعبد فليس لنا أن نغير. فمثلا الواحد منا يقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فهنا لا يجوز له أن يغير ويقول السلام عليك أيها الرسول، لأن تعبدنا بلفظ بهذا اللفظ. وكذلك ما ذكرته في الأذكار كقوله وبنبيك أسألك بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فليس له أن يغير ويقول وبرسولك الذي أرسلت. لذلك مواطن التعبد والأذكار يلتزم فيها باللفظ، أما مواطن الرواية التي هي الإخبار بأن وإسناد الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذلك يجوز فيه الإخبار بالمعنى بأن يستخدم لفظ النبي مكان الرسول ولفظ الرسول مكان النبي. نعم في غير الصلاة له أن يقول ذلك، لأنها ليست محل تعبد، وإنما هي يعني مجرد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعين علينا أن نصلي عليه، وصلاتنا عليه لو أضفنا إليها لفظ السيادة فإن ذلك جائز لا شيء فيه. وقد مر بنا هذا الكلام في باب كتاب في باب التشهد عندما تكلم الإمام الشوكاني وبين أقوال العلماء، وكان رحمه الله قد رجح أنه لو كان في الصلاة أيضا جاز استخدامه أو جاز زيادة لفظ السيادة لفظ سيدنا قال لأن هذا محمول على الأدب، إلا أن الذي يعني رجحناه أن هذا في باب التعبد ومسائل التعبد توقيفية ولا ينبغي الزيادة في مسائل التعبد. قال: وهو حاصل بكل من الوصفين، وليس الباب باب تعبد باللفظ ما استدل به للمنع في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في تعليم ما يقال عند النوم من رد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وبرسولك الذي أرسلت، حيث قال له: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، بقوله لا، فقال له النبي: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. قال: لا دليل فيه، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ عبر لا يحصل بغيره. ومعنى عبر يعني حكمة. ثم عقد بعد ذلك مسألة أخرى، وهي فيما لو أن إنسانا سمع حديثا من شيخين أو أكثر، لكن واحد من الشيخين اللذين سمع منهما هذا الحديث مضاعف فيه جرح، والآخر ثقة، فهل يسوغ له أن يروي الحديث عن الثقة ويحذف المجرح، يسقطه أو لا؟ هذه أيضا من المسائل التي عرضوها في هذا الموضوع. الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز ذلك، لاحتمال أن يكون الحديث الذي سمعه فيه ألفاظ تفرد بها المجروح ولم يسمعها من الثقة، فلو حذف الراوي المجروح وروى الحديث عن الثقة لأدرج في حديث الثقة ما لم يقله، وهذه الزيادات التي جاءت عن غير الثقة غير مقبولة، فعندئذ يكون قد أدخل في حديث الثقة ما ليس منه. لذلك منع العلماء هذا الفعل. ومنهم من قال لا يجوز حذفه، لكن لو كناه أو أبهمه، كان يقول عن فلان ورجل، أو عن فلان وآخر، أو عن فلان وأبي فلان، فهذا يعني أهون وأسهل من الحال الأولى. قالوا: لأن بعض أهل العلم كالإمام مسلم رحمه الله فعله، وهكذا يذكر أن البخاري رحمه الله فعل ذلك في بعض المواطن، وهذا الإبهام منهم يعني مشعر بأن الرواية لم يزد فيها المضاعف شيء، وأن حديث الثقة وحديث المجرح متطابقان، ولذلك جاز وقبل الناس من الإمام مسلم ومن الإمام البخاري هذا الصنيع. أما إذا تبين أن للمجروح زيادة وتفرد فلا يجوز أن يسقط من الرواية، بل يتعين أن يبين لنا ما رواه الثقة مما رواه غير الثقة. يقول: ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة. يقول: السماع على نوع من الوهن أو بإسناد وقعت فيه الرواية عن رجلين فأكثر، ثم بعد العلم بما مر من التحري في الأداء على السامع من حفظ الشيخ بالمذاكرة أي فيها بيانه. طبعا نحن عندنا الرواية التحمل، قد يقصد الشيخ التحديث وذلك بأن يعقد مجالس التحديث ومجالس الإملاء، ومعروف أن أفضل المجالس مجالس الإملاء، ثم يأتي من بعدها مجالس التحديث. لكن ثمة عند علماء الحديث مجلس يسمونه بالمذاكرة، وهو أن يلتقي الأقران ويتساءلون ماذا تذكر من حديث فلان، فيورد ويسرد المحدث أحاديث هذا الشيخ، وفي الغالب ما يقتصرون فيها على الأطراف، فهم يتذاكرون حديث الشيخ إما من خلال رواياته وإما من خلال الأطراف. فمثلا يأتون بحديث إنما الأعمال بالنيات، يقول له من كم طريق تحفظ هذا الحديث، فيقول من طريق فلان ويسرد، ومن طريق فلان ويذكر، ومن طريق فلان. هذا النوع من الرواية يسمونه بالمذاكرة. المذاكرة في الغالب تعتمد على الحفظ، وتعتمد على الذاكرة، ولهذا قد يقع فيها بعض الخطأ، لأن كل طالب يريد أن يسرد عدد الطرق التي تحمل بها هذا الحديث. هذه المذاكرة تعتبر في الرواية فيها نوع من الوهن، يعني هي أقل وثوقا من التحديث ومن الإملاء، أقل وثوقا من التحديث ومن الإملاء. ولذلك بعض أهل العلم لا يعتمد على أحاديث المذاكرة. هنا يقول لنا إذا تحملت حديثا عن شيخ عن طريق المذاكرة، ينبغي لك عند الرواية تقول سمعته منه مذاكرة، بحيث لو وجد فيه وهن أو خطأ يعذر فيه الشيخ لأنه رواه بعيدا عن كتبه، وربما لم يحسبوا على الشيخ هذا الخطأ لبعده عن كتبه. وهكذا إذا كان هناك وهن في الرواية، كان يقول حدثنا الشيخ من غير كتابه، يعني أخذ كتاب غيره وأخذ يحدث عنه، فهذا أيضا يعد ضربا من الوهن. كذلك لو جلس الشيخ يحدث وكان القارئ لحانا يلحن في قراءته، أو كان القارئ مصحفا يصحف ولم يصحح له الشيخ، كذلك تعتبر هذه الرواية رواية وهن. وهكذا لو كان الشيخ يحدث والطالب ينعس، تحمل الطالب هذا يعتبر فيه وهن، لأنه ما تابع المتابعة له. وأحيانا كان الشيخ يقرأ أو التلميذ يقرأ والشيخ ينعس، أيضا هذه كلها تعد ضربا من ضروب الوهن في التحمل. لذلك ينبغي إذا أراد الطالب أن يروي هذا الحديث أن يبين هذه الصورة، بحيث لو وقع خطأ لا نخطئ الآخرين، بل نحمل الخطأ في الرواية التي فيها ضرب من ضروب الوهن. هذا ما أراد بيانه بقوله ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة، والمتن عن شخصين، واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح، ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث وثقا فهو أخف، وإن يكن عن كل راو قطعة قطعة أجز بلا ميز بخلط جمعة مع البيان كحديث الإفك وجرح بعض المقتضي للترك، وحذف واحد من الإسناد في الصورتين يمنع للازدياد. هذه الأبيات التي جاءت في هذا الموضوع. أما الموضوع الأول وهي ثلاثة قضايا، القضية الأولى وهي فيما إذا تحمل وروى أثناء ومع وجود شيء من الوهن فيتعين عليه أن يبين. يقول: السماع على نوع من الوهن أو بإسناد وقعت فيه الرواية عن رجلين فأكثر، ثم بعد العلم بما مر من التحري وفي الأداء على السامع من حفظ الشيخ بالمذاكرة، أي فيها بيانه، أي أن يبين الحالة التي تحمل بها بحكاية الواقع، كأن يقول: حدثنا فلان مذاكرة، أو حدثنا في المذاكرة، لأنهم يتساهلون فيها. قال: والحفظ خوان، ففيها نوع وهن، يعني الرواية بالمذاكرة، وظاهر كلامه كأصله أن ذلك واجب وليس كذلك، بل هو مستحب كما صرح به الخطيب. يعني ظاهر كلام الحافظ العراقي أنه يتعين على من تحمل بالمذاكرة أن يبين، يقول: هذا في الحقيقة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. قال: وهو مستحب كما صرح به الخطيب وفعله بدون بيانه غير واحد من متقدم العلماء، يعني الذين تحملوا الحديث بالمذاكرة عندما رووا بصيغة التحمل دون أن يشيروا إلى مسألة المذاكرة. قال: كنوع، أي كبيانه فيما إذا سمع على نوع وهن أي ضعف آخر، خامره أي خالطه، أي وكذلك ينبغي له أن يبين حال سماعه الذي سمعه على شيء من الوهن. هو ضرب المثل أولا بالمذاكرة، لكن هناك أيضا أحوال أخرى غير المذاكرة، مثل أن يتحمل من بقراءة مصحف ولحان، أو يتحمل بقراءة والشيخ ينعس يعني لا يتابع، كل ذلك يعتبر ضرب من ضروب الوهن في التحمل، على الطالب أن يبينه. هذا معنى قوله: كبيانه فيما إذا سمع على نوع وهن أي ضعف آخر خامره أي خالطه، كأن سمع من غير أصل، حيث قرأ الشيخ من غير أصله، أو كان هو يعني السامع أو شيخه يتحدث أثناء القراءة. إن كان الشيخ يتحدث، إن كان الشيخ يقرأ، يكون الطالب مشتغلا بتحدث أو بكلام مع أقرانه ومع زملائه، وهذا يخدش في تحمله، أو كان الطالب ينعس، أو كان الطالب يكتب كأن ينسخ كتابا آخر، كل ذلك فيه انصراف وشغل عن التحمل، وهذا يوهن الرواية، فعليه أن يبين ذلك. قال: أو كان هو أو شيخه يتحدث أو ينعس أو ينسخ وقت السماع، أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصحف، وعرفنا اللحان المراد به الذي يخطئ في ضبط الكلمات من حيث الإعراب، يقال لحن في القراءة، وأما المصحف فهو الذي يغير من الكلمات بسبب تغيير في الإعجام، أو يحرف وهو الذي يغير في الكلمات بسبب تغيير في الشكل، كل ذلك يعتبر ضرب من ضروب العيوب. قال: بقراءة لحان أو مصحف أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر، إذ في ترك البيان نوع تدليس. والمتن أي ومن الوهن في الرواية أن يسمع الحديث عن شخصين، أحدهما ثقة والآخر مجروح. قال: والمتن عن شخصين وفي نسخة شيخين من شيوخه أو ممن فوقهم، واحد منهما جرح والآخر وثق. وضرب لنا المثل قال: كحديث لأنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه يرويه عنه يعني عن مالك مثلا تلميذين، أحدهما ثابت البناني وهو من أوثق الناس رواية عن أنس، والثاني أبان بن أبي عياش. اجتمع في الرواية هذان الشيخان، لا ينبغي له أن يحذف ذكر أبان ويقتصر على ذكر ثابت، لاحتمال أن يكون ما رواه عنهما في أحدهما زيادة وفي الآخر نقص، وفي كل واحد منهما تفرد، فإذا نسبنا قوله للآخر كان ذلك ضرب من الإدراج، وكان ذلك ضرب من نسبة الكلام لغير قائله. هذا ما أراده بقوله كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني وأبان بن أبي عياش، لا يحسن من الراوي على وجه الاستحباب الحذف له أي للمجروح وهو أبان، والاقتصار على ثابت لاحتمال أن يكون فيه شيء عن أبان وحده فينسبه إلى ثابت، ومن هنا يقع الخطأ. قال: وحمل الشيخ لفظ أحدهما على الآخر لا يجوز ذلك، لأن فيه نوع من الإدراج، وفيه أيضا توثيق لما جرح. قال: لكن يصح ذلك لأن الظاهر كما قال ابن الصلاح اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده، يعني الإدراج إذا كان هذا على سبيل النسيان فلا بأس، أما إذا كان على سبيل التعمد بأن نضيف كلام أحدهما إلى الآخر وننسبه إليه، بل هذا يعده العلماء ضربا من ضروب الوضع في الحديث. قال: ومسلم عنه أي والإمام مسلم رحمه الله جرى منه رواية حديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح، لكن مسلما لم يسقط إثم المجروح وإنما كنى عنه، ذكره بكنيته أو أبهمه. وإنما فعل مسلم ذلك لأنه رحمه الله كان غرضه وهدفه هو رواية الثقة لا رواية المجروح، ولذلك حتى لا يكون يعني مؤاخذا فيما فعل ذكر المجروح مكنا، كأنه يقول: وأنا لما تحملت الرواية عن الاثنين ولا بد في الأداء من ذكر الاثنين ذكر الثقة الذي هو المقصود وكنا عن غير الثقة لأنه ليس بمقصود. وهذا الصنيع من مسلم رحمه الله، وما يذكر أيضا من أن البخاري فعله، هذا كله على سبيل يعني الاحتياط والحذر، وأن مسلم رحمه الله وأن البخاري عندما روي عن الاثنين تأكد وتبين لهما أن الراوي المجروح ليس له زيادة في هذا المتن، بل إن حديثه مطابق لحديث الثقة، ولذلك ما احتاج إلى هذا البيان وذلك التفصيل. هذا ما أشار إليه بقوله ومسلم عنه أي عن المجروح ربما كنا، حيث يسقط اسمه ويصرح بالثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح، فلم يوفي أي مسلم بالخروج عن عهدة المجروح إن اختص عن الثقة بزيادة. ولهذا الفعل فائدتان، قال الإشعار بضعف المبهم وكثرة الطرق التي يرجح بها عند المعارضة، يعني لأن هذا المجروح لم يتفرد برواية، بل إن روايته وافقت رواية الثقات. هذا النوع من الرواية هو الذي يسمونه بالقرن. الطالب عندما تحمل الرواية واحدة وشيخه قال حدثنا فلان وفلان، قرن بينهما. هما في الحقيقة لو جئنا ننظر ما العلة وما السبب في هذا القرن، احيانا نجد الامام مسلم مثلا او الامام البخاري هو الذي يقرن، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، او حدثنا فلان وفلان، بمعنى انه تحمل الروايتين منفردتين منفصلتين. والقرن في غالب الاحوال في هذه في مثل هذه الرواية الغرض منه الاختصار، لأن غالبا الشيخين اللذين يروي عنهما مسلم أو البخاري كل ثقة، لكن أحيانا يكون القرن في أعلى السند، كأن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان وفلان، فيكون القرن ليس من البخاري ولا من مسلم، وإنما القرن من شيخهما أو شيخ شيخهما. وهنا يحتمل أن هذا الشيخ عندما تحمل الرواية مقرونة، فليس له أن يسقط أحد الراويين، وإنما لابد أن يصرح بهما. فمثلا ما نقل عن الإمام مسلم في مثل هذه الحال لما يجي يقول حدثنا فلان ويذكر الثقة ويعطف عليه الآخر لكن لا يسميه ويقول وفلان أو آخر، هذا تصرف منه. وأنا قلت إن المسلم عندما يفعل ذلك هو في الحقيقة مقتصر ومكتفي برواية الثقة، وهذه الرواية رواية المجروح زائدة، ومسلم مطمئن إلى أن هذا المجروح ليست له ألفاظ زائدة في الرواية، وإنما هي مطابقة لألفاظ الثقة. هنا هل نعدها روايتين أو رواية؟ في مثل هذه الصورة تعتبر رواية واحدة، لكن لو كان القرن هو الذي فعله مسلم وقرن فيه بين شيخيه في هذه الحالة تعتبر روايتان، واضح؟ قال وأما الحذف لأحد الروايتين حيث وثقا، يعني كل واحد من الراويين، فهو أخف مما قبله، وإن تطرق إليه مثل الاحتمال السابق، يعني أن أحدهما موثق والآخر مجرح، أو أن هناك زيادة في ألفاظ أحدهما دون الآخر، في هذه الصورة لا يرد علينا هذا الإشكال، لأنه لو وجدت زيادة من أحدهما زيادة الثقة مقبولة. قال: وإن تطرق إليه مثل الاحتمال السابق لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وإن يكن مجموع الحديث عن رواة ملفقا، هذه صورة ثالثة، يعني يأتي شخص إلى حديث طويل كما ضربوا المثل هنا بحديث الإفك، قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله سمعه من 4 من الشيوخ فلان وفلان وفلان وفلان، وأخبر وبين أن سماعه الحديث من هؤلاء 4 فيه تفاوت، بعضهم في حديثه زيادة وبعضهم في روايته اختصار، ومع ذلك روى الحديث بصيغة واحدة، وكان الأولى أن يذكر صيغة كل واحد منهم. فمثل هذا الصنيع هل يجوز أو لا؟ يقول العلماء إن مثل هذا الصنيع إذا كان الرواة ثقات يجوز، لكن الأفضل والأولى والأورع أن يبين لفظ كل وأن يذكر ما تفرد به من ما تفرد به أحدهم دون الآخرين. هذا معنى قوله: وإن يكن مجموع الحديث عن رواة ملفقا بأن كان عن كل راو منهم قطعة منه. قال: أجز بلا تمييز، أجز بلا ميز، أي بلا تمييز لما يحمل كل منهم منه بخلط، أي أجز جمعه مختلطا بلا تمييز، لكن مع البيان، يعني أن تشير في أول الرواية أو في آخر الرواية أن هناك تفاوت بين هذه الروايات ولو إجمالا. وضرب مثلا قال كحديث الإفكي، فإنه في الصحيح، يعني في صحيح الإمام البخاري، قال: من رواية الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء 4 كلهم رووه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الزهري، يعني لما روى الحديث جمع الروايات وساق المتن وبين، قال: وكل حدثني طائفة من حديثها، يعني كل واحد من هؤلاء 4 حدثه جزء وطائفة من حديثها، وبعضهم أوعى لهم من بعض. ففي هذه الحال قبل العلماء هذا الحديث وأخرجوه في الصحيح، وذلك لأن الرواة كلهم ثقات، وزيادة بعضهم لا تؤثر لأن زيادة الثقة مقبولة. لكن لو كان بعضهم مجروح، هنا تؤثر رواية المجروح على رواية الثقة، ولذلك قال: وجرح بعض من المروي عنه إن اتفق في حديث من غير بيان مقتضي للترك. فإذا لابد، إذا كانت الرواية بين ثقة ومجروح، لابد أن يفصل ويبين لفظ الثقة عن لفظ المجروح. هذا معنى قوله مقتضي للترك، أي لجميع الحديث، إذ ما من قطعة منه إلا وجائز أن تكون عن الراوي المجروح. وحذف واحد من الرواة المجتمعين في الإسناد في الصورتين الثقات كلهم والمجروح بعضهم، أي امنع، أي حذف ما ذكر، أي لا ينبغي لك إذا تحملت حديث في رواته ثقات ومجروحين أن تحذف الثقات، أن تحذف المجروحين وتقتصر على تسمية الثقات، بل لا بد من البيان سواء كان بالتصريح أو بالتكني كما فعل الإمام مسلم رحمه الله. قال امنع حذف ما ذكر للزيادة أي لأجل الزيادة على بقية الرواة لما ليس من حديثهم إن لم يحذف منه شيء، ولجواز حذف ما اختص به بعض الباقين إن حذف منه شيء. فلما كان هذا الأمر قد يؤدي إلى نوع من الالتباس لذلك نهى عن هذا الفعل، وقال لا ينبغي لك إن كانت روايتك التي تحملت فيها ثقات وغير ثقات أن تحذف غير الثقات وتقتصر في الرواية على الثقات لاحتمال أن يكون قد تسرب بعض الألفاظ ألفاظ غير الثقات إلى ألفاظ الثقات، فيؤدي ذلك إلى أن ننسب ما ليس للثقات إلى الثقات. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله يعني الحافظ العراقي إلى الكلام على موضوع جديد تحت عنوان آداب الشيخ المحدث. يقول الحافظ العراقي في ألفيته آداب المحدث، يعني ماذا ينبغي على المحدث أن يفعله إذا أراد التحديث. قال الحافظ العراقي رحمه الله وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث، واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب، لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عجلا أو أنت قم أو في الطريق، ثم حيث احتيج لك في كل شيء أروه، وابن خلاد سلك أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء نروه، وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، ورد والشيخ بغير البارع.